الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب العقيدة الواسطية. وطبعا في اللقاء السابق تكلمنا عن عدة مقدمات، لماذا اخترنا متن العقيدة الواسطية، وكذلك تكلمنا عن سبب تأليفها وثناء العلماء عليها، وتكلمنا عن طريقة الدراسة، كيف سنشرح المتن وكيف سندرسه، وتكلمنا عن يعني شيء من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وسبب تأليف هذه العقيدة. وندخل الآن مع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. قبل أن نتكلم في المتن، يعني أنا أريد أن أقول نحن ملتزمون بالمتن فقط، وأي شرح معك يعني أنت تحب أنك أنت تقرأه للعقيدة الوسطية فلا بأس. والعقيدة الوسطية طبعا لها شروحات كثيرة جدا جدا، يعني ربما أنا وقفت على عناوين أو بعض الكتب حوالي يمكن تجاوزت 30 شرح، وهذا يدلك على قيمة هذه العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وكل الكتب قريبة. يعني طيب واحد بعض الناس، طب أنا أجيب شرح إيه؟ يعني كل الشروحات إيه؟ قريبة من بعضها، يعني كل الشروحات قريبة من بعضها. عاوز تجيب شرح الشيخ الفوزان ماشي، شرح الشيخ خليل الهراس، الشيخ السعدي شرحها، الشيخ صالح شرحها، الشيخ ابن عثيمين قلناه كثير جدا، الشيخ خالد المصلح جمع شرح من كلام ابن تيمية نفسه، يعني جاب المتن بتاع الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية وجاب له من كلامه ويحط شرح كأنه إيه الشيخ الإسلام هو الذي شرح الإيه الكلام يعني. وفي كتاب أنا وقفت عليه من الكتب التي شرحت الوسطية، من أفضل الكتب في الحقيقة، رغم أن المؤلف بتاعه مش مشهور عندنا، يعني اسمه الروضة النبية، شرح العقيدة الوسطية لزيد بن عبد العزيز الفياض، ده متوفى سنة 1416 من الهجرة، ومتأخر يعني، كان من جيل الشيخ ابن باز ومن تلامذته والناس دي، والمؤلف كان له جولات وصولات في إظهار الحق والرد على خصوم أهل الباطل ونحو ذلك، وكان بسبب بعض كتاباته فصل من عمله بأمر من الملك فيصل رحمه الله تعالى، وتشفع له الشيخ ابن باز وبين مكانة المؤلف. ففي الحقيقة لما اطلعت على الشرح بتاعه وحملته عند PDF يعني وبقرأ فيه أحيانا، فوجدته شرحا ماتعا جدا، يعني من الشروح القيمة، يعني اسمه الروضة النبية، شرح العقيدة الوسطية. الشيخ زيد الفياض رحمه الله قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالقرآن، وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطاباته ومراسلاته للملوك والأمراء ونحو ذلك يبدأ بالبسملة، وقد ورد فيها يعني حديث ولكن ضعفه أهل العلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، يعني معدوم البركة، وقيل هو أجزم، وقيل هو أبتر في رواية يعني. انا عاوزكم بقى تركزوا معايا يعني في اثناء الايه الصرح برضو، في من حاجات اللي عاوزها في فايده ولا حاجه ايه اكتبها. النقلات بكتب نقلات ولا حاجه عن اهل العلم اكتب، مش عايز بقى واحد قاعد كده ايه يعني طلبة علم، وخصوصا الناس اللي ايه هتذاكر بقى وهتمتحن والكلام ده. وطبعا بسم الله البسملة تستحب في مواطن، منها عند قراءة القرآن وعند الوضوء وعند تناول الطعام ودخول الخلاء وعند الذبح وعند دخول المنزل والخروج منه وعند الجماع وغيرها من الايه من المواطن. وهذا فيه يعني ايه استعانة بالله سبحانه وتعالى. وبسم الله الباء هنا للاستعانة، وكلمة الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى. مش هنطول قوي في الحاجات اللغوية دي بقى، انت اكيد خدتها مع الشيخ احمد. يعني ايه ما دل على مسمى؟ يعني موضوع لمعنى تعيينا له وتمييزا. اما اقول احمد، اسم احمد ده بيدلنا على شخص بعينه، زيد كتاب، تمام كده. وفي الاصطلاح وما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، ده اختصارا يعني. وبسم الله جر ومجرور، جر وإيه ومجرور، متعلق بمحذوف، ينبغي أن يقدر متأخرا كما قال بعض العلماء ليفيد الإيه الحصر. طيب بسم الله كلمة الله، الله قيل إن هو اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق ليه يا جماعة مش مشتق؟ قال لك عشان الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسم ربنا قديم صح كده، والمادة اللي هيشتق منها دي أكيد مخلوق، فاسم ربنا قديم ما ينفعش يبقى مشتق من مادة مخلوق. وقيل أنه مشتق، ولعل هذا هو الأقرب من أقوال العلماء، من آلهة يأله، وآلهة يأله ألوهة يعني عبد يعبد عبادة، وآلهة تحير أيضا. وهذا ولعل الصحيح هو إيه ما ذكرنا أنه مشتق. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله عز وجل الحسنى. والرحمن فرق بينه وبين الرحيم بعض العلماء، قال لك الفرق ما بين الرحمن والرحيم، قالوا الرحمن هو ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات اللي بيرحم بها الحيوان والإنس والجن والكافر والمؤمن، تمام كده. والرحيم خاص بمن؟ بالمؤمنين. واستدلوا ببعض الآيات كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما مش رحمانا، تمام كده. وابن القيم رحمه الله بيقول وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. قال لك الرحمن ده يدل على الصفة القائمة بذات الله نفسه سبحانه وتعالى، أما الرحيم متعلق بمين؟ بالمرحوم اللي هو الإنسان بقى أو المخلوق، تمام كده. فكان الأول للوصف، من الأول يبقى بيصف ربنا سبحانه وتعالى، والثاني للفعل اللي هو الرحيم، خاص بفعل من؟ اللي هو هيرحم به العبد. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وطبعا دي فروقات ايه يعني ربما تكون دقيقة وممكن ما يكونش لها اثر ايه يعني كبير. خلاص هو الرحمن والرحيم فاهمين معناهم ايه واثرهم ايه، وبنتعبد لله عز وجل بهذين الايه الاسمين. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. كلمة الحمد الالف واللام للاستغراق، الحمد لله يعني جميع المحامد لله، فالله عز وجل هو المستحق لجميع المحامد. فالله عز وجل يحمد على ربوبيته ويحمد على ألوهيته، فهو المستحق للألوهية. حمده على أسمائه وصفاته، وحمده على شرعه وأمره ودينه. الشرع ده احنا نحمد ربنا عليه، يستحق أن يحمد عليه، إن هو ادنى أحكام بها نستطيع أن نعيش في الدنيا. واستجيبوا لله ولرسول إذا دعكم لما يحييكم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأنا المستفيد في الحقيقة من شرع ربنا وأمر ربنا، بخلاف الذين يريدون التفلت من ذلك، إنما تأتيهم الإيه؟ تأتيهم البلاءات أو الضنك والضيق، كما قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. فكلما اقتربت من ربك كلما ازددت حبا له وعبادة وانشراحا لصدرك، ونزلت عليك السكينة والبركة، وكلما ابتعدت عن أمره وشرعه خاص كلما زاد عليك الضنك. والضنك هنا مش زي ما البعض يظن ان هو الفقر، لا، الضنك ده حاجة أوسع وأشمل. ويحمد كذلك على قضائه وقدره، فقدر الله عز وجل هو كله خير للإنسان، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيحمد على قضائه وقدره، ولعل قدر الله عز وجل يكون للإنسان فيه خير، بل هو فيه خير للإنسان. قد يتمنى الإنسان ما فيه الشر له، والله عز وجل عليه يقدر غير ذلك، أو يقدر عليه بعض البلاءات التي لو لم تأته لربما يعني هلك، رغم أنه هو بلاء، وربما يهلك في الآخرة. فعمال يبتلي بمصائب في الدنيا والكلام ده عشان يكفر عنه إيه؟ سيئاته، فيلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب. فيحمد على قضائه وقدره، وكذلك يحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فالحمد لله، يعني الله عز وجل هو المستحق للإيه؟ للحمد، وله جميع الإيه؟ المحامد. والحمد معناه إخبار. يعني إيه كلمة الحمد بقى دي؟ نقول الحمد لله يعني بحمد ربنا. أيوة، يعني إيه بحمد ربنا؟ معنى كلمة الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيم. إخبار عن مين؟ عن محاسن المحمود اللي هو ربنا، المقصود الكلام احنا عنه الآن، مع حبه وتعظيم. تمام كده؟ طب ليه ما قالش لله الحمد؟ ما قال والحمد لله. تقديم الحمد العلماء بيقول لك يدل على الاختصاص، كأن الحمد كله مستغرق ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. طيب، الحمد لله، قلنا الله هو المألوه والمعبود. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحمد على نعمة الإيه؟ إرسال الرسل، ولولا الرسل لهلكنا. والرسل هم الواسطة بين الله عز وجل وخلقه في تبليغ الرسالات. وظيفة النبي إيه؟ يعرفك بربنا، يقول لك ده حلال وده حرام، ده في منفع ليك وده في مضر ليك، ربنا يحب كذا ولا يحب كذا. واضح؟ فلا نتخذ الرسل واسطة، أو يعني نعبد بهم رب العالمين سبحانه وتعالى، إن احنا نعبدهم. يقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. يا عم السجود لله أو تدعو من دون الله سبحانه وتعالى. بالهدى، والهدى هو العلم النافع، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والهدى على نوعين، الهدى أو الهداية دي على نوعين، في هداية بيان ودلالة. هداية إيه؟ بيان ودلالة، وهذه يقوم بها الرسول. يبقى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني معنى كده النبي هو اللي بيهديك؟ طب ما لا، إنما يقصد يهديك بالبيان والدلالة، يعني بيعرفك. وهديناه النجدين، طريق الخير وإيه؟ وطريق الشر. فهو النبي قال لك ده خير اسلكه، وده شر احذره لا تسلكه. فهو جاي عشان يبين لك، لكن هو بقى في ايده ان هو يهديك؟ لا. ودي تبقى هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق لا يملكها نبي، خلافا لمن يقول ذلك. يقول لك هو في دنيا يهديك. يا عم الله عز وجل يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه أبا طالب؟ وكان النبي بيحبه وكان بيدفع عن النبي، وربما أبو طالب ده عمل للإسلام ما لم نعمله أنا وأنت، وخدم الإسلام وخدم النبي وحمى النبي في بداية الإسلام، إحنا ما عملناش حاجة. وبرغمك والنبي قول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وما استطاع. إنك لا تهدي من أحببت، هو معرفش يهدي عمه. طب الجماعة بقى الصوفية اللي ينسبون للأولياء والأنبياء إن هم يملكون النفع والضر والهداية والإحياء، وبعضهم يزعم الخلق إن الوالي ده يملك الإيه؟ الخلق، إن هو بيخلق والكون مقسم على أربعة أقطاب، كل ولي وماسك ربع متصرف فيه تصرف الإله. إزاي عم الحاج؟ قال لك هو ربنا أعطاه القدرة على ذلك. طب نودي بقى الآيات دي فين؟ يقول ودين الحق، ودين الحق هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام والاعتقادات والمعاملات والأداب والأخلاق وغيرها من أمور الإيه؟ الشرع، ليظهره على الدين كله. لم هنا للتعليل، ليظهره على الدين كله يعني لكي يعليه على جميع الأديان بالحجة والبيان والجهاد ونحو ذلك. وهذا الدين منصور بالله عز وجل، فخير لك وشرف لك أن تكون من جند الله عز وجل الذين يستعملهم رب العالمين في نصرة هذا الدين، أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تعلم الناس تربي عيالك بقى على قال الله وقال الرسول وحلال وحرام، يطلعوا ناس صالحين في المجتمع. شرف لك أنك تدعو إلى الله عز وجل وتحمل رسالة الإسلام، تكون من ورثة الأنبياء. فيا أخواننا إيه، ننفض يعني عنا غبار الكسل، ما تكسلوش، احنا في زمن والله العظيم يعني ما ينفعش ان احنا نقعد فيه، ما ينفعش ان احنا نتكاسل. كل اهل الضلال واهل الانحراف على مختلف المستويات والأصعدة والأمكنة والأزمنة شغالين وبيبذلوا، احنا بذلنا قليل جدا بالنسبة اليه. فمش عاوزين بقى شوية بقى اللي ربنا يعني جابهم الجامع هم كمان يبقوا مكسلين، مش عاوزين على ما اجي انتهي من الكتاب الاقي قدامي ثلاثة. الله المستعان. يقول واشهد وليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الشهيد فعيل من فعيل مبالغة من شهدا، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام أو الشهادة بمعنى الحضور. وكفى بالله شهيدا يعني مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. وأشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، يعني كأنك أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني كأنك أنت شايف إن هو ما فيش غير إله فتشهد بذلك وحده لا شريك له. وهذه الكلمة وأشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، والإله هنا معناه الإيه؟ المعبود، مش معناه الصانع. خلاص محدش بقى يستغرب من كلامي، قلنا ده مستوى تاني، فاللي أنا بقوله ده بأسس على كلام قبل كده. ارجع بقى لكتاب توحيد الألوهية شبهات المبتدعة في توحيد العبادة 43 محاضرة، خلاص هتفهم معنى الكلام ده ايه. بيتكلم عن قضية لا اله الا الله او توحيد الالوهية فقط. احنا عندنا التوحيد كم قسم؟ ثلاثة اقسام، توحيد ربوبية والوهية واسماء وصفات، بعضهم بيزود قسم رابع اللي هو الوجود، قضية اثبات وجود الله عز وجل، يعني بيخلاه قسم منفصل، وان كان ده يلزم من ده وده يتضمن ده، فهي تقسيمات اصطلاحية يعني. تمام، يعني ما يلزمكش ان انت تمشي في الشارع تقول انا مؤمن بربوبيتك يا رب وبألوهيتك يا رب وبأسمائك وصفاتك، يعني الكلمة دي مش ايه، مش لازم عليك. لكن لو انت بتعتقد اعتقاد صحيح التوحيد الألوهية ان لا معبود بحق الا الله، فلا تصرف عبادتك الا لله، لا تتحرك الا لله وبالله، خلاص اعتقادك صحيح، مش لازم بقى تكتب ايه انا راجل موحد توحيد ألوهية. طب رجل بتثبت أفعال الله له ولا تشرك معه شيء أو أحد في أفعاله، من الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر ويحيي ويميت؟ الله. لا تشرك معه بشر ولا حجر ولا صنم ولا ولي ولا نبي، خلاص انت كده موحد توحيد ايه؟ ربوبية. في أسماء الله وصفاته ان تؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه وتثبت ذلك من أسماء وصفات ونحو ذلك. فبقول الكلام ده لأن الإله عند بعض أهل البدع كالصوفية والأشاعرة المخالفين لنا في قضية توحيد الألوهية عندهم معناه الصانع. طب هتفرق عم الشيخ معبود من صانع؟ هتفرق فين؟ نعم، الصانع ده هيبقى معناه ان هو الخالق باختصار شديد. طب هيترتب على ده ايه؟ لو انا قلت لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله او لا صانع الا الله، هيترتب على ذلك ان ما فيش شرك في الالوهية، يبقى انت كده وقعت تلت الايه التوحيد. بمعنى اوضح، هو عنده لا اله الا الله يعني لا خالق الا الله، خلاص كده. فلو انت تبقى مشترك عند الرجل ده لو انت قلت ان في حد بيخلق مع مين؟ مع ربنا. في حد بيرزق مع مين؟ او ادي حالة. الحالة الثانية لو قلت ان الميت او الولي بيخلق ويرزق مش على جهة الايه التسبب، على جهة الانفراد. يعني هو بيجي يقول لك ايه، ربنا ادى الولي القدره ان هو يخلق وينفع ويضر، صح كده؟ فجعل الولي ايه سبب، يعني ربنا اللي اداله القدره. انت تبقى مشرك. احنا الاعتقاد ده لو هو قاله كده مجرد كده ده شرك ولا مش شرك؟ شرك. لا، هو يقول لك ده مش شرك الا لو انت قلت ان الولي ده هو متفرد بالخلق، ان هو بيخلق من دون الله، ان ربنا ما ادالوش القدره، يعني مستقل بالتاثير من دون الله. فيبقى بوظ توحيد الربوبية، بوظ جزء منه، وبوظ بايه توحيد الألوهية. انت لو جيت صرفت عبادتك لغير الله تبقى مشرك ولا مش مشرك؟ او وقعت في الشرك ولا لا؟ وقعت في الشرك. يعني واحد تصدق لغير الله حتى يقال عليه جواد وكريم، واحد صلى لغير الله عشان الناس تقول عليه بيصلي، كده يبقى مشرك ولا مش مشرك؟ مشرك. لا، هو عندهم مش مشرك. شفت الفرق في الكلمة وتفسير الكلمة؟ وبينا طبعا في شبهات المبتدعة معنى ايه توحيد، معنى كلمة الاله ومعنى كلمة الرب من اللغة في اللغة العربية واقوال الجماعة اللغويين والمفسرين والسلف، عشان ما يجيش يقول لك ابن تيمية وابن عبد الوهاب. وحرصت يعني في ذلك الكتاب ان انا ما جبتش لا سيره شيخ الاسلام ابن تيميه ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب، ما جبتش اي نقلات تقريبا عنهم، يعني غير نادرا جدا يمكن 43 محاضره ما جبتش عنهم نقلين ثلاثه، وكل النقلات ايه من ائمه اللغه او السلف او غيرهم من العلماء. شبهات المبتدع في توحيد العباده 3 مجلدات. يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفي ذلك إثبات الألوهية لله وحده ونفيها عمن إيه سواه. ولا شريك له تأكيد للإيه لنفي الشريك، وقوله إقرارا به وتوحيدا مصدران مؤكدان لمعنى الجملة الإيه السابقة، يعني أقر أنه لا إله إلا الله إقرارا باللسان يعني، وتوحيدا أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني أقر بلساني وأعتقد بقلبي أن الله عز وجل أرسل عبده ونبيه محمد إلى إيه إلى الناس كافة. وقوله عبده ورسوله فيه رد على طائفتين، طائفة من أهل الإفراط والتفريط وطائفة من أهل الإيه الغلو. جماعة أهل الإفراط والتفريط اللي هم إيه أهل التفريط، الناس اللي هي قالت لك ده مش نبي أو نبي للعرب بس أو ما يلزمناش اتباعه او ياخد شوية ونسيب شوية او لا كلام النبي مش ملزم، احنا ناخد بكلام مين القرآن بس زي الجماعة اللي هم النكرانيين مش القرآنيين اللي بنكروا السنة. فقلنا لا، رسوله، فأنت لازم تسمع إيه؟ لازم تسمع كلامه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأهل الغلو واللي أفرطوا بقى في محبة النبي ونسبوا له ما لا ينسب إلا إلى الله عز وجل من ادعاء علم الغيب والتأثير والشفاعة من دون الله على جهة الاستقلال خلاص، وإن هو ينفع ويضر وهو ميت كما ينفع ويضر أو كما ينفع وهو حي، وأشياء كثيرة، وأنه يعلم الغيب وأنه يمتلك الجنة والنار ونحو ذلك، لا ده غلو. عبده هو عبد له صفات الايه الناس المخلوقين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغلو ايه لا تطروني كما اطرت النصارى ايه ابن مريم، وانما انا عبد الله، وانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فايه فما جيتش تقول لي ده النبي بينور في الظلمة، والسيدة مش عارف مين عائشة ولا السيدة خديجة لما الابرة وقعت في الظلمة ففي الفنات دخل النبي راح منور الاوضه كلها، ده مين اللي قال الكلام ده؟ المذكور في ايه؟ بأي سند ده؟ فين في كتب السنة؟ تمام كده؟ فلا، إنما هو كان بشر كإيه؟ كبقية الإيه؟ البشر فضل عليهم طبعا بأشياء، وفضل عليهم بالإيه؟ بالرسالة صلى الله عليه وعلى آله. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأصح ما قيل في معنى الصلاة ما ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه عن أبي العلية، قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الإيه الأعلى، وعلى آله اللي هم من ينتمون إليه بقرابة ونحو ذلك، وقيل هم أتباعه، يعني الآل أما هم أقرب النبي زي بني هاشم والجماعة دول، وقيل إن هم من أتباعه على دينه. ولعل الأقرب أنه لو قيل وعلى آله وأصحابه يبقى الآل اللي هم الأهل والأقارب زي زوجات النبي وبني هاشم والصحابة اللي هم إيه أصحاب النبي الذين عصروه ولقوه وآمنوا به وماتوا على ذلك، وعلى آله وأصحابه. والصحابي من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وقيل هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ولعل الأول أقرب، يعني كلمة يؤتى بها للفصل ما بين ما قبلها وبين ما بعدها عشان تنتقل خلاص. هو قدم مقدمة وبعد كده هيتكلم بقى في الايه في الموضوع اللي هو يريدك ان تعلمه. اما بعد، فهذا اسم اشارة لما تضمنته هذه الرسالة من ايه عقائد ومسائل. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الاعتقاد اللي هو العقيدة هو ما يعقد الانسان عليه القلب والضمير، مأخوذة من العقد وشد الحبل. شوف لما تعمل عقدة صح كده، ربط في الحبل، تجيب حبل وتصنع عقدة، العقيدة بقى أخذت من ذلك، كأنك تدينت لله عز وجل بأشياء وعقدت عليها العزم والضمير والقلب، فهي ايه راسخة قوية. ولذلك نسمع ايه لا يهزم صاحب اعتقاد. ليه؟ صاحب الاعتقاد مش هتعرف تهزمه، لأنه هو حاجة في قلبه وحاجة جواه مش هيعرف يتخلى عنها. فيقول الإنسان اعتقدت كذا، يعني إيه عقدت عليه القلب والضمير. وسمي الاعتقاد اعتقادا لأن القلوب تعقد عليه وتدين به وتلزمه. الفرقة يعني الطائفة والجماعة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية، والناجية هي التي سلمت من الزيغ والضلال في الدنيا، وكذلك سلمت من الهلاك والعقوبة في الايه في الآخرة. وسبب النجاة هو الاتباع، وسبب الهلاك هو الابتداع. الفرقة الناجية وهذا الوصف مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: هم من كانوا على ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحاب. المنصورة يعني المؤيدة. وليس معنى النصر هنا يا إخواني لا يشترط أن يكون النصر اللي هو العلو والظهور الدنيوي. قد تكون لهم غلبة في زمن من الأزمنة أو في وقت من الأوقات، لكن في زمن ممكن يكونوا إيه مقهورين من ناحية الإيه يعني الدنيوية، لكن هم في الحقيقة منصورون. النصرة القلبية أهم بكثير جدا من النصرة أو المعنوية أهم بكثير جدا من النصرة الإيه المادية. يعني أنت ممكن يبقى راكب على نفسك واحد ظالم والكلام ده، بس أنت منشرح الصدر بسبب اعتقادك، أنت حاسس بالرضا، أنت بتبلغ الناس. فعشان ما حدش يقول لك طب ما أنا راجل سني هوت وماشي على الصراط المستقيم وعمال أعمل كذا، أما ربنا ما نصرنيش لبقى، وعمال يقول لك هم من كانوا عليه اليوم أنا وأصحابي واعتقاد الفرقة النجية المنصورة، ده احنا مهزومين ومشردين وضعفانين وجعانين. فدماغك ايه ما تسردش يعني، فافهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. التأييد قد يكون بالمعاونة والنصرة والظهور الدنيوي، او قد يكون بظهور شأنك. يعني واحد زي شيخ الاسلام هو ما كانش ممكن، لكن ايه شوف جنازة شيخ الاسلام وماذا قال عنها العلماء. يعني حتى بعضهم قال انه لم توجد جنازة في تاريخ الاسلام مثل جنازة شيخ الاسلام ابن تيمية. حضر الجنازة، بعض المؤرخين يقول لك حضر جنازة شيخ الاسلام كل اهل البلد. تخيل بقى انت كده المدن والقرى كلهم الاف مؤلف، ويقول لك وما خرج لم يخرج فيها الا ثلاثة. ثلاثة دول كانوا من الناس المشهورين اللي كانوا بيؤذوا شيخ الاسلام وخافوا من بطش الناس بهم، خافوا للناس يموتوه. وفعلا لما ممكن لشيخ الاسلام في بعض المراحل من حياته بعض الناس اوعز اليه ان هو ينتقم بقى من القضاء والناس اللي هم كانوا بايه بيزودوا الكلام ده، وكانوا هم خايفين، فمنع الناس وصرح بين الناس بعدم حلية ان يتعرض لهم احد، وان اللي هيأذي فلان وعلان وعلان خلاص انا ما مش هسامح، هو اذيني انا وحل كل من ظلمه. حتى النص القانوني اللي سجنه ده ومات في السجن في نهاية عمره احله، يعني بعض العلماء نقل انه احل جميع من ظلمه الا من كان عدوا لله ورسوله. وهم القضاة دول مهما يعني نظن فيهم السوء ما نظنش ان هم كانوا اعداء لله والرسول، فربما يكونوا مجتهدين في ايه فاخطاوا يعني، لكن احنا ما نظنش بهم ذلك، رغم ان هو ممكن يكون عندهم انحرافات عقدية او نحو ذلك، ان هم كانوا ناس منحرف، او يعني مش اقصد منحرف اللي هم لا هم عندهم انحراف عقدي بالفعل، اقصد ان هم عندهم انحراف اللي هو اعداء لله ورسوله، انهم ما كانوش ناس منافقين يعني يكيدون للإسلام ويريدون عدم ظهور الإسلام. هي كانت الخصومات الشخصية أحيانا تعمل إيه الأعين والبصائر. فأنت في حياتك تعلم بقى من شيخ الإسلام، تعلم أن أنت لما تدخل في خصومة مع أحد ما تخليش الخصومة تعمي بصرك، وما تخليش الخصومة تجعلك تترك ما عند خصمك من الحق. مفيش حد إخواننا فينا كده إيه حق مطلق. حق مطلق ده كان بتاع مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم خلاص بقى العصمة انتهت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يشرح صدورنا وألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الفرقة اعتقاد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، قال الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. فالمنصور هو من يسر الله له أن ينصر العقيدة والدين في نفسه كما ذكرنا، ولا يشترط الايه العلو الدنيوي والنصر. فالمهزوم حقيقة والمخذول هو الذي لم يرفع رأسه بحق ولديه، هو ده الانسان المخذول الذليل المهزوم نفسيا. يقول: المنصورة إلى قيام الساعة. والمقصود بالساعة هنا وقت مجيء الريح التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي سوف تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان. لما بقول لك منصورين لحد قيام الساعة، هتأتي ريح في آخر الزمان تقبض أرواح من؟ المؤمنين. ولا يتبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الإيه؟ الساعة، كما في الحديث: ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك، ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. من هم بقى الفرقة الناجية؟ أهل السنة والجماعة. السنة، أهل السنة، السنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وتقريرا ونحو ذلك، سموا بأهل السنة انتسابا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أرباب المذاهب الأخرى. تلاقي المرجئة خلاص بسبب تأخيرهم العمل إما ينسبوا إلى المقالات بتاعتهم أو إلى أرباب المقالات خلاص أو إلى أفعالهم، فسموا أهل السنة لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم وليس لغيره، بخلاف أهل البدع. فالقدرية مثلا نصبوا للإيه؟ للاعتقاد بتاعهم المرجئة، وطارة ينسبون إلى الاسم المؤسس زي الجهمية، أتباع الجهم ابن إيه؟ ابن صفوان. الخوارج نسبوا إلى أفعالهم، قتلوا الصحابة وخرجوا على أئمة الإسلام وكفروهم ونحو ذلك، فطارة ينسبون إلى اعتقاداتهم أو إلى أرباب هذه النحل الباطلة أو إلى أفعالهم الإيه؟ القبيح. وهو يقول بقى: أهل السنة والجماعة. الجماعة هي الفرقة المجتمعة من الناس، والمراد بها هنا الذين اجتمعوا على الحق الذي ورد عن الله عز وجل وعن رسوله، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. وكلمة أهل السنة أو مصطلح أهل السنة ليس خاص بأشخاص بعينه أو بزمان بعينه، لا، هم كل من دان بسنة النبي وسار على كتاب الله عز وجل، كما كان الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، كل ده يبقى أنت إيه؟ يدخل في أهل السنة، وإن تباعدت بينهم العصور وفرقت بينهم الإيه؟ الأماكن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت الجماعة، أو الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، حتى لو كنت إيه؟ منفرد بسالفتك. يقول: وهو الإيمان، يعني اعتقاد الفرقة الناجية، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. نكتفي بهذا القدر. الناس حصة النحو أكيد بوظ الدماغ. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الله تعالى أعلى وأعلم.